نعم الأسئلة. يقول السائل: أحد البنوك يستقطع مبلغا من المال لاستثماره من الراتب لمدة 20 أو 30 سنة، ثم بعد ذلك يعيده مع الأرباح إن وجدت، مع العلم أن البنك لا يضمن لا رأس المال ولا الأرباح، وهذه التعاملات من بنك إسلامي. إذا كان الأمر كذلك فهذه مضاربة مباحة، هذه مضاربة مباحة ولا إشكال فيها، لأن المضاربة المباحة لا يضمن فيها الربح ولا تضمن فيها عدم ولا يضمن فيها عدم الخسارة، لا يضمن فيها الربح ولا يضمن فيها عدم الخسارة. فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فهذه مضاربة مشروعة جائزة ولا إشكال فيها. نعم. يقول السائل: إذا كان علي حناء هل يكفي تبليلها أم غسل الحناء كاملة حتى يصل الماء في الغسل من الجنابة؟ الحناء إذا لم يكن له جرم على اليد، إذا لم يبقى له جرم على اليد فالوضوء عليه جائز، لأنه لا يشكل طبقة عازلة على اليد، لا يشكل طبقة عازلة على اليد، فيجوز الوضوء عليه إذا لم تكن طبقة، يعني طبقة كبيرة، طبقة لها جرم على اليد على الكف. لكن هنا تنبيه، وهو أن نقول الحناء يا إخوة من حيث هو مشروع للنساء، مشروع للنساء ويستحب للنساء، لأن النساء يطلب في حقهن الجمال والحنة من الجمال، أما الرجال فذلك يعني استعمالهم للحنة أمر قليل جدا نادر، ولم يستعمله السلف في حسب علمي إلا في القليل النادر. نعم انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. في سؤال شفوي ما فيه؟ الأخ يقول: إذا كانت المرأة تضع الحنة على رأسها بكمية كبيرة يعني طبقة، فهل لها أن تمسح عليه؟ نعم يجوز أن تمسح عليه، لأن حكمه حكم العمامة هنا أو حكمه حكم العصائب، فيجوز لها أن تمسح عليه. لا الجنابة لا بد أن تزيله، الجنابة لا بد أن تزيله، لكن في الوضوء لها أن تمسح عليه، لأن طهارة الحدث الأصغر مخففة وطهارة الحدث الأكبر مغلظة. نعم نعم. في نصيحة منك لشباب الفيزياء حديثا، ومن ثم يعني لا يطلب العلم أو طلب العلم، ولكن يبدأ بتجريح العلماء وجماعات إسلامية إن شاء الله. أحسنت، سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول بعض من يلتزم من الشباب في العصر الحاضر يقول لا يشتغل بالعلم، وإنما يذهب يجرح في أهل العلم ويتكلم عليهم، وهذه طامة كبرى يا إخوة. الإنسان إذا وفقه الله عز وجل إلى الاستقامة والالتزام عليه أن يشتغل بالعلم، خصوصا العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، وهذا أمر واجب. يعني العلم، معرفة العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، العمل تعلمه واجب والعمل به واجب. أما أن يلتزم الإنسان ويحبط أعماله بالغيبة والسب والشتم وكل أعراض الناس، هذا أمر يخالف النص ويخالف العقل ويخالف الأعراف، لأن النص دل على تحريم لحوم المسلمين وأنه لا يجوز الوقوع فيها بحال من الأحوال، وكذلك العقل دل على أن الإنسان يسعى عادة لما فيه خير نفسه، وهذا العمل ليس فيه خير للإنسان، كون يقع في أعراض الناس ويغتاب الناس ويتكلم فيهم ويجرح ويفسق، هذا خلاف مصلحته 100%. وكذلك الأعراف، أعراف الناس المتعارف عليه بين الناس، إن الإنسان العاقل دائما يطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فالمهم هذا العمل مخالف، خصوصا الوقوع في أعراض أهل العلم. اسمعوا ما يقول ابن حجر، ابن ما يقول ابن عساكر رحمه الله، يقول: من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب، انتبهوا بالثلب، من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب ابتلي قبل موته بميتة القلب، نعوذ بالله، بميتة القلب، فلماذا الإنسان يهلك نفسه بهذه الدرجة مع أن المتكلم فيه لا يضره كلامك ولا يقدم ولا يؤخر؟ إنما الضرر المحض على المتكلم. فالإنسان كيف يهلك نفسه في هذا الأمر؟ يا إخوان، الإنسان إذا وفقه الله للاستقامة والالتزام عليه أن يبدأ بطلب العلم بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحصل العلم. فإذا حصل العلم حصل له خير كثير. ولهذا قال من قال من أهل العلم: ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم. إذا نسأل عن نظام البنوك الإسلامي، البنك الإسلامي الذي يشتري سيارة أو منزل، أذهب حدد هذا المنزل وبعدين البنك يروح يشتريها ونزلها بعقده وبعدين يرد بيعها علي، هل هذا حلال؟ سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول البنوك الإسلامية تشتري سيارة أو منزل مثلا وينقله إلى عهدته ثم يبيعه على المشتري، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولو كان دبل. يعني الإنسان ينظر في مصلحة نفسه، المشتري ما هو ملزم أنه يشتري ولا هو مجبر على ذلك، فالمهم هذه المعاملة الصحيحة. نعم نعم. لا لا ينبغي هذا، مكروه عند جمهور أهل العلم. عند جمهور أهل العلم يكره تكرار العمرة في أزمان متقاربة، يكره كراها، ثم فيه مشقة على النفس، فيه مشقة على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. نعم. زي اشتري البيت بيت البنك قبل ما يشتري لك وخليك توقع على أوراق، بعد ما توقع أوراق خلاص يلزم الفلوس. يقول الأخ هذا، يقول إن البنك قبل أن يشتري الدار يعني يلزمك أن توقع على أوراق، فكيف هذا؟ أقول يعني إذا كان هذه الأوراق ملزمة للمشتري أنه يشتري، ملزمة، هذا لا يجوز، لأنه باع السلعة قبل أن يملكها. لكن أنا الذي أعلم أن المشتري بالخيار حتى لو وقع على الأوراق، يعني بعدما يملك البنك المنزل أو السيارة المشتري ما هو ملزم ولا هو مجبر أنه يشتريها، لو تركها لا حرج عليه. وهذا إذا كان الأمر كذلك هذا البيع صحيح. نعم. لحظة. يا إخوان اسمعوا، تكرار العمرة في أزمان متقاربة هذا مكروه عند كثير من العلماء، والأحسن والأكمل للعمرة أن تكون من الميقات. وكون بعض الإخوة الوافدين يشق على نفسه ويخرج إلى التنعيم ويخرج إلى الحل في اليوم مرة ومرتين أو أكثر، هذا مخالف، هذا فيه ضرار بالنفس وفيه مشقة على النفس ومخالف للشرع. نعم. فعلى أحسن اكتفوا بالعمرة أنتم التي تعتمرونها. ها؟ على كل حال، إن عملت عمرة لوالدك إذا كان والدك ميتا أو معذورا لا بأس إن شاء الله، لكن التكرار الكثير هذا هو مكروه. نعم. عمل سفر يوميا 240 كيلو يوميا رايح جاي 40 كيلو 240. الأخ يقول الذي يسافر يعني كل يوم 240 كيلو ذهاب وإياب، هل له أن يقصر؟ نعم له أن يقصر، لأن هذه مسافة قصر. نعم خلاص. نعم. يعني أنا عملت عمرة إلي، يعني عمرة الآن يعني أروح التنعيم. يا إخوان اسمعوا، من أراد أن يعمل عمرة عن معذور من أهله لا يمنع من هذا، لأن القبول إلى الله عز وجل. يعني عملت وحدة إلي نفس أروح التنعيم وأرجع أعمل عمرة الوالد. أي أن نعم، أنت إذا أردت أن تعتمر عن غيرك اخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الشرائع أو إلى عرفات أو إلى أي جهة أخرى خارج الحرم. لكن كما قلنا لكم تكرار العمرة هذا يكره، يعني في أزمان متقارب يكره عند كثير من العلم. ثم إذا أردت، الله أكبر، ثم إذا أردت أن تعتمر عن غيرك الأولى أن يكون من الميقات، خصوصا إذا كانت العمرة واجبة عليه. يوفق الله الجميع إخواننا.